بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العملي، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. باب استعانة اليد، أيوة، في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، يعني حصول يعني الفعل باليد يعني في شيء في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة أو كان يتعلق بالصلاة. وأورد فيه حديث الآثار، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، يعني هذا ليس فيه شيء يتعلق إذا كان بأمر الصلاة، والترجمة تتعلق بشيء يتعلق بأمر الصلاة وبشيء لا علاقة له بالصلاة، يتعلق بشيء لا علاقة له بالصلاة. قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. نشوف ايش قال الحافظ في شرحه، نتكلم على آخر لما قال: إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، تكلم عن الاستثناء. لا، هذاك يعني غيرها، لكن هذا ما تعلق عليه، تكلم لا عليه. لا، يستعين الرجل، يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ما يظهر لي يعني، لأنه كون يستعين بيده بما شاء من جسده، يعني أن يذهب بها إلى ما شاء من جسده للحاجة، يعني أما كونه من جسده بما شاء ما يظهر لي معناه. نعم، بس ما قال اليد. نعم، ما ذكر اليد هنا، بس انه ذكر يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. نعم، وش المقصود بجسده؟ من جسده ما هو واضح معناه، لان العمل باليد، ولهذا قد يحرك احسن الله اليك رجله، يدفع شيء، يدف شيئا، يدفع شيئا في صلاته. نعم، يمكن اذا كان هذا، أقول يمكن إذا كان فيما يتعلق بشيء في الأرض يعني يزيله أو شيء يعني طرأ عليه فحرك رجله من أجل ذلك يمكن أن يكون هذا، لكن الترجمة فيها ذكر اليد. نعم الترجمة، لكن قول ابن عباس ما في ذكر اليد. نعم يعني معناه أشمل من اليد، أعم من اليد، يعني اليد والرجل مثلا، الرجل ممكن مثل اليد، يعني قد يسان واقف ويحصل شيء فيزيله أو أحس به فأزاله. نعم. ابن العيني يقول: فإن قلت الترجمة مقيدة باليد وأثر ابن عباس بالجسد واليد جزء منه، قلت إذا جازت الاستعانة باليد لأجل أمر، لأجل أمر الصلاة، فكذلك جازت بما شاء من جسده قياسا عليها. طب هذا في الغالب في الرجل هي التي يمكن أن الإنسان يعني يستعين بها. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، وهذا أيضا ليس له علاقة بالصلاة، يعني ليس من عمل الصلاة، وإنما يمكن لحاجة يعني فيها أنه وجد فيه حر أو كذا ثم أنه وضعها، وفي الآخر احتاج إلى أن يرفعها، فهو من يتعلق باليد أو من عمل اليد، ولكنه ليس داخلا في الصلاة وليس من عمل الصلاة، وإنما هو لشيء لا علاقة له بالصلاة، إلا فيما يتعلق من ناحية أن يكون فيه تشويش عليه إذا كان فيه حر أو كان فيه أو كانت يعني أنها ضيقة وأنه حس بضغطها عليه فأراد وحصل تشوش فنزلها من أجل أنه يحصل له الخشوع والطمأنينة، يعني مثل ما سيأتي فيما يتعلق بالحكة، يعني كونه يعني يحك جلده حتى يذهب عن هذا الذي يشوشه. وضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر. نعم هذا من عمل الصلاة، وهو الذي المصلي يضع يمينه يده اليمنى على رصغه الأيسر، فيكون الأصابع أو الكف على الرصغ وعلى الكف وعلى شيء من الساعد. نعم. إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، هذا هو إلا هذاك من عمل الصلاة وهو مشروع، وهو الذي جاءت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، يعني تدعو الحاجة إلى إصلاحه، ويحك جلدا حتى لا يحصل التشويش عليه في بقاء الحكة عليه فيكون مشوش، فإذا حكها يعني وانتهى وذهب ما فيها من التشويش يكون هذا العمل يعني لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة من جهة أنه يكون فيها خشوع وألا يكون فيه تشوش أو تشويش عليه، يعني لو بقي الحكة لو بقي لم يحك الحكة فإنها تبقى يعني تؤثر عليه وهو مشوش، فإذا حكها فإن ذلك سائغ وهو لمصلحة الصلاة. الآن الاستثناء هذا من كلام علي. نعم من كلام علي. نعم ذكر الحافظ بن حجر جاء في تفسير في بعضهم قال إن هذا تابع للترجمة وأن هذا من كلام البخاري، ولكن حقق أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه من كلام علي وأنه استثناء من كلام علي وليس من كلام وليس تابعا لكلام البخاري في الترجمة. قال الحافظ: قال كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. هذا هو يعني هذا يبين أنه من كلام علي يرجع إلى كلام علي كما هو يعني مفهوم ما ذكره المصنف، وليس مثل ما قاله أن هذا يرجع إلى كلام البخاري وأنه تابع للترجمة. نعم. يقول: ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة. لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة، وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث. يعني كونه يحك يعني كونه يحك يعني جلده يعني هذا التقييد ليخرج العبث، لأن العبث يعني الذي ليس له حاجة هذا هو الذي لا يسوغ. ويمكن أن يقال لها تعلق بالصلاة، لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة. نعم، لأن يعني كون الحكة يعني يحكها، لأنه لو بقيت يعني تشوش، وكذلك القلنسوة إذا كان أنها أثرت عليه وأراد أن يتخلص من هذا حتى لا يشوش، وكذلك بالنسبة لعمل استعمل بجسده مطلقة، يعني أنه إذا كان في شيء يعني إذا بقي فإنه يؤثر عليه فأزال، أراد أن يحرك رجله بإزالته أو تأخيره عنه حتى لا يبقى متشوشا. ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهما، وقد رخص فيه بعض السلف، وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل. نعم، هذا مر في حديث زينب أو قصة زينب، فقال لا حلوه، يصلي أحدكم ما يعني نشاطه، فإن تعب أو عجز فليقعد. نعم، ذكر حديث ابن عباس، ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في قصة ببيته عند خالته ميمونة، والحديث أورده في مواضع كثيرة وسبق يعني في عدد منها، وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وأنهى ركعتين ركعتين، وأوتر بواحدة بعد الثانية عشر، فتكون 13، وهذا أعلى ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ولهذا جاء أيضا بعده ذكر ركعتي الفجر، وأن هذه 13 كلها لا علاقة لها بركعتي الفجر، بل ركعة الفجر خارجة عنها، وإنما ذكر الركعات التي ختمها بالوتر، وكان فعله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين 6 مرات، 6 تسليمات، وفي كل تسليمة ركعتان، وفي الأخيرة التي هي الركعة أوتر بها، فصار ما تقدم من الأشفاع وترا بهذه الركعة. ولكن الغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو 11، الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم 11، وجاء عنه 13، وجاء عنه 9، وجاء عنه 7. والحديث أورده من أجل كون الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وجعل يفتل يعني أذنه بيده، فكان وضعه على رأسه يده على رأسه ونقله من الجانب الأيسر للجانب الأيمن، هذا لمصلحة الصلاة لأن هذا من أعمال الصلاة، لكن كونه يعني جعل يعني يفتل شحمة أذنه بيده صلى الله عليه وسلم لإيناسه، هذا ليس من, من, من, من, من ليس من الأعمال المتعلقة بالصلاة، يعني ففيه ما يتعلق بالصلاة وفيه ما لا يتعلق بالصلاة، وأن ذلك سائغ، لأن الأول الذي هو أداره عن يمينه من يمينه إلى شماله هذا لمصلحة الصلاة، لأن صف المأموم يكون على يمين الإمام لا يكون عن يساره، وأما يعني فيما يتعلق بفتح الأذن فهذا خارج عن عمل الصلاة، ولكنه دال على جوازه. يعني فإذا حديث ابن عباس فيه أمران، الذي يتعلق بالصلاة والذي لا يتعلق بالصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، نعم، عن مخرمة بن سليمان، نعم، عن كريب مولى بن عباس، نعم، عن عبد الله بن عباس، نعم، قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. ثم ذكر هذا بعد ذلك هذا الحديث، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، يعني أن الإنسان هو في صلاته لا يتكلم، لا يتكلم يعني لا يخاطب أحدا ولا يجيب أحدا إذا خاطبه بالكلام، ولا يجيب أحدا إذا خاطبه بالكلام، وإنما يجيبه بالإشارة، كما جاء في الحديث الذي فيه أن رد السلام بالإشارة، وأنه إذا سلم على لسانه يرد بالإشارة، وكما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها مع أسماء لما كانوا في صلاة الكسوف، فيعني سألتها يعني ما شأن الناس، فيعني فلم تتكلم فقالت آية فحركت رأسها أي نعم، يعني فهذا أجابتها بالإشارة ولم تتكلم، وأما الكلام فإنه لا يجوز، وكان قبل ذلك جائزا كما جاء في هذا الحديث عن مسعود عن ابن مسعود أنهم كانوا لما ذهبوا إلى الحبشة كانوا يسلمون على النبي ويجيبهم ويرد عليهم، ولما رجعوا لم يحصل هذا الشيء، فسألوه قال إن في الصلاة لشغلها، إن في الصلاة لشغلها، يعني أن الإنسان مشغول في العبادة والإقبال على الله عز وجل ومناجاته، فلا يشتغل بشيء آخر سوى هذا الذي هو شغل الصلاة والذي هو مطلوب في الصلاة، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ما حصل يعني أنه ناسخ لما كان أولا، لأنه كان أولا يجيبهم وفي هذه المرة ما أجابه، وفي هذه بعدما رجعوا من الحبشة ما أجابهم، فدل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز، وأن الإنسان لا يكلم غيره ولا يكلمه غيره فيجيبه، وإن كلمه غيره فإنه لا يجيبه، مثل ما لو سلم فإنه يجيب بالإشارة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كان موجود الجواب في الصلاة، كانوا يعني يجيبهم وهم في الصلاة، ثم نسخ الكلام في الصلاة والإجابة وجاء وبقيت الإشارة، وبقيت الإشارة لمن سلم عليه وهو في الصلاة، لأنه نهي عن الكلام في الصلاة في آخر الأمر. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن فضيل محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم الأعمش بن مهران، وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة وابن قيس النخعي، عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. نعم، ثم ذكر قال يعني بعدما ذكر الإسناد الأول ذكر هذا الإسناد الثاني وقال نحوه، يعني كلمة نحوه يعني معناه أنه فيه اختلاف، اتفاق في المعنى واختلاف في اللفظ، وهذا بخلاف كلمة مثله أو بمثله، يعني معناه اللفظ والمعنى، يعني اتحد أو توافق في اللفظ والمعنى، وأما هذا فإنه قال نحوه، وذكر الحافظ بن حجر أنه موافق إلا أن فيه أشياء يسيرة جدا يعني في الفرق بينهما. شوف ايش قال فيها الفرق بين كلمة نحوه اللي في جهة الحديث ظاهر في قال نحوه ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل، لأن هذا هو الأصل في كلمة نحوه أنه غير متحد، وإذا قيل مثله فهو متحد، وأن معناهما واحد، وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في رواية هريم أيضا نحوه. ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه، ولم أرى بينهما مغايرة إلا أنه قال قدمنا بدل رجعنا، وزاد فقيل له يا رسول الله والباقي سواء، وسيأتي في الهجرة من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذا. نعم، الإسناد. قال حدثنا ابن نمير نعم محمد عبد الله بن نمير عن إسحاق بن منصور نعم هذا الكوسج لا هو بالكوسج هذا شيخ شيخه شيخه الكوسج وشيخ شيخه السلولي هذا السلولي نعم هذا المنصور نعم نعم عن هريم بن سفيان نعم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نعم هريم بن سفيان الإمام أو غيره؟ ليش؟ هريم ابن سفيان. هريم بالهاء. نعم ابن سفيان. إيه. الإمام سفيان بن سعيد. شلون كيف؟ سفيان بن سعيد أو سفيان آخر؟ ما أدري. إيش قال عليه الحافظ؟ هريم ابن سفيان البجلي. أبو محمد الكوفي صدوق. إذن الحافظ في الفتح قال وسفيان هو الثوري. كان انتقل بصره. قال هريم. الحافظ يقول في الفتح هريم بهاء وراء مصغرة. والسلولي بفتح المهملة ولامين الأولى مخففة مضمومة. ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون. وسفيان هو الثوري. ورواية الأعمش بهذا الإسناد ما في سفيان إلا هنا هريم بن سفيان. ما في سفيان. هو موجود سفيان؟ لا. كأنه انتقل له بصر أو شيء. لو ظنها عن هريم عن سفيان. كيف لعله يعني رأى أنها هريم عن سفيان، لكن هريم بن سفيان وفي ترجمته أنه لا يروي عن سفيان. هريم يروي عن من؟ هنا عن الأعمش. إيه. سفيان يروي عن الأعمش. لا هو لكن هو هنا أتى به ليتابع ابن فضيل في الإسناد الأول. الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير. وذاك أعلى. محمد عبد الله بن نمير عن ابن فضيل عن الأعمش. عن فضيل عن الأعمش. لكن هنا أنزل ابن نمير عن إسحاق المنصور عن هريم عن الأعمش. في الأول بينه وبين الأعمش اثنان. ابن نمير وابن فضيل. نعم. وهنا ثلاثة. ابن نمير، إسحاق بن منصور، هريم بن سفيان. نعم. ما أدري سفيان هذا كيف يعني. لكن هو سفيان اللي هريم بن سفيان يروي عن من؟ هنا عن الأعمش. ولا في نسخ يعني ما أشار في كل نسخ. كل إسناد فيها هريم بن سفيان ما في هريم بن سفيان. كلها ما في. نعم. ما في هريم عن سفيان؟ لا لا. ما أدري. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن أرقم ابن أرقم رضي الله عنه أنهم قال كنا نتكلم في الصلاة فيكلم الرجل منا صاحبه في حاجته. يعني هذا يفيد أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة لكن ليس بكل كلام وإنما في الحاجة. إذا الإنسان محتاج يعني يكلم صاحبه يكلمه لكن ما يكون كلاما كثير أو كلاما يعني ليس له سبب وإنما شيء تدعو إليه الحاجة. ولهذا قال في حاجته يكلمه في حاجته فكان ذلك سائغا عندهم. ثم بعد ذلك لما نزل وقوم الله قانتين قال أمرنا بالسكوت أمرنا بالسكوت. وقال بعض أهل العلم أن قوله قانتين معناه السكوت يعني ساكتين. ويمكن أن يكون أن السكوت هو مقتضى القنوت وهو الإصاء والإقبال على الله عز وجل وعدم الانشغال مثل ما جاء في الحديث السابق إن في الصلاة لشغلا فيعني أن هذا مما يدخل تحت وصف القنوت وهو الإقبال على الصلاة والاشتغال بها. وأنهم يعني نهوا عن ذلك في آخر الأمر فصار حتى لو يكلم الإنسان في حاجته ما يتكلم معه لأنه صلى الله عليه وسلم حتى في السلام في الآخر ما كان يعني يجيب إلا بالإشارة ما كان يجيب بالتسليم. فإذا السكوت يعني إن كان يعني مقصود به السكوت نفسه وأنا قانتين ساكتين أو أن معناها أنهم قانتين مقبلين على صلاتهم كما جاء في الحديث السابق لشغلا. وأن من لازم ذلك أو من متطلبات ذلك أن لا يكون هناك يعني لا يكون هناك كلام بل يكون السكوت. قال أخبرنا قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس عن زيد بن أرقم. ما حكم من تكلم في الصلاة ساهيا؟ لا يؤثر. من تكلم في الصلاة ساهيا لا يؤثر على صلاته. أحد المصلين سمع نغمة جوال في الصلاة فرد عليه بقوله سبحان الله، هل هذا يعتبر من الكلام المفسد المبطل للصلاة؟ لا، ما يفسد ذكر الله عز وجل، يعني لا يفسد، مثل ما فعل أبو بكر كما سيأتي، فإنه قال الحمد لله وهو قائم، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أشار إليه بأن يبقى فحمد الله ثم رجع القهقرة كما سيأتي. لكن يعني يكون الإنسان يعني ما يفعل هذا الفعل، وإنما إذا فرغ ينبه يعني هذا الشخص، لأن الكلام في الصلاة والاستغفار في الصلاة وذكر فيه، لكن لو أتي به ما يؤثر على الصلاة، مثل ما أتى أبو بكر الحمد لله لا يؤثر، لم يؤثر على صلاته، فهذا الذي قال سبحان الله لا يؤثر على صلاته. كذلك إذا عطس له أن يقول الحمد لله وهو بصلاته؟ يحمد الله ولكنه لا يرفع صوته، ولو سمع أحد لا يرد عليه، يحمد الله لأن هذا من الذكر الذي يتابه في الصلاة وفي غير الصلاة. الإشارة المفهمة هل تأخذ حكم الكلام؟ أشار، سئل أين المفتاح فأشار بيده إشارة مفهمة، يعني الذي يبدونه لا بأس، مثل هذا مثل الإشارة التي حصلت من من من من, من عائشة في إلى القمر وإلى إلى إلى السماء، أنها آية أنها آية. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم. فقال: نعم إن شئتم. فقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصف، فأشار إليه: مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. أورده من أجل هذا الذي فعله أبو بكر، وأنه قال الحمد لله، رفع يديه في الصلاة وقال الحمد لله وهو في أولها. وذكر حديث سهل بن سعد، سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل قبى وهم بنو عمرو بن عوف ليصلح، وكان بينهم نزاع، فذهب ليصلح بينهم وتأخر عندهم، حبس يعني بقي عندهم ولم يأتي إلى المسجد إلى الصلاة في مسجده في الوقت الذي كان يأتي به في العادة. فجاء أبو بكر بليلة أبي بكر واستأذنه بأن يقيم ليصلي، فقال إن شئتم، فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر وصف الناس وراءه ودخلوا في الصلاة. وبعد دخوله في الصلاة قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشق الصف حتى صار في الصف الأول، ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام، ودخل في الصلاة مأموما وراء أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر فصار الناس يصفقون يصفقون يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأنه هو الذي له حق التقدم يعني في الصلاة بالناس. وكان أبو بكر لا يلتفت يقبل على صلاته، فلما رأى كثرة هذا التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم داخل في الصلاة أشار إليه مكانك يعني بأن يبقى لا يعني لا يرجع، ولكنه لم يرى أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع القهقراء لأنه في صلاة، رجع القهقراء فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل التقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وحصل التأخر من أبي بكر رضي الله عنه وهو في الصلاة. إذن هذا محل الشاهد لأنه رفع يديه وقال الحمد لله وهو قائم في حال القيام، وفي حال القيام كونه قائما فقال الحمد لله، فدل هذا على أن مثل ذلك سائر وأنه جائز لأنه من عمل الصلاة، ولو كان أتى به في حال القيام لأن الرسول عليه السلام أقره على ذلك، ومثله التسبيح ومثله التسبيح. حافظ كان ذكر شيء حول التسبيح. الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرا، مشتمل عليهما التسبيح والتحميد، والتحميد. لأن أبو الرشيد قال أن في الحديث ذكر التحميد دون التسبيح، أن يقول ابن رشيد المذكور في الحديث التحميد دون التسبيح، قلت ابن حجر يقول بل الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه هنا مختصرا. وقد تقدم في باب من دخل ليؤم الناس من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم، وفيه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى، وفي آخره من نابه شيء في صلاته فليسبح، وسيأتي في أواخر أبواب السهو من نابه في صلاته فليسبح. نعم نعم، يعني أن التسبيح يعني في يعني يعني هذا التسبيح هذا الحمد الذي حصل لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وأراد أنه يبقى، وأما ذاك تسبيح من أجل التنبيه، من أجل التنبيه يعني يقول سبحان الله بدل ما يصفق يقول سبحان الله. نعم. طيب هنا قيده قال باب ما يجوز من التسبيح والتحميد في الصلاة للرجال، لأن التسبيح جاء أنه للرجال دون النساء، عندما ينوب الإنسان شيء في صلاته يعني النساء لا تسبح وإنما تصفق يعني حتى لا يظهر يعني صوتها. نعم. قال وفيه من الفوائد جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عندما لعمر بن عوف، ويعني تأخر ويعني عن الوقت الذي كان يأتي به عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الجواز لأن حصول صلاتهم لم تكن في أول وقت على ما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب. نعم، يعني إذا حصل أن الوقت الذي يأتي به الإمام أو الوقت الذي تقام به الصلاة أنه يبادر إليها، قد يكون يعني ذلك الإمام حصل له شيء يمنعه من أن يأتي إلى الناس، أو حصل له أمر خاص به لم يتمكن بسببه، فإن الناس يصلون كما فعل الصحابة ومع أبي بكر رضي الله عنه لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم، يعني يكون الشخص الذي يتقدم يعني يكون مرضي، وأبو بكر رضي الله عنه هو مرضي عند الجميع رضي الله تعالى عنه. قال يؤخذ ذلك من قول أبي بكر إن شئتم، مع علمه بأنه أفضل الحاضرين، وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها. لا يقطعها لأنه حصل لضرورة. هنا ليس التفات بصر، التفات يعني وجه. نعم، يعني التفات يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته، ولو قصد بذلك تنبيه غيره، خلافا لمن قال بالبطلان. نعم، يعني هذا مثل هذا الذي سئل عن قال سبحان الله من أجل تنبيه صاحب الهاتف، يعني الجواز جائز، لكن ليس كما قال أشار إلى من قال بعض العلماء أن ذلك يبطل الصلاة، لأنه ذكر في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقع نبي عن عبد العزيز بن أبي حازم. نعم. عن أبيه. نعم. سلمة بن دينار. نعم. عن سهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ثم ذكر باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. هذه الترجمة يعني قال من سمى قوما يعني في الصلاة، وهذا ذكر حديث مسعود رضي الله عنه في التشهد، وهو أحد أنواع التشهد، بل هو أشهرها تشهد مسعود، لأنه جاء عدة تشهدات كلها صحيحة، ولكن وكلها من اختلاف فيها من اختلاف التنوع، لأن الإنسان إذا أتى بأي حديث بأي تشهد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك معتبر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختار أحد تشهد مسعود وحتى تشهد عمر وحتى تشهد أبي موسى وحتى تشهد كذا فكل ذلك حق، لأن هذا يسمى اختلاف التنوع، نوع من أنواع الحق، إن أتى بهذا النوع صحيح وإن أتى بهذا النوع صحيح، وهذا ليس من اختلاف التضاد، اختلاف التضاد هو الذي يختلف، يعني الحق واحد، ليس كل كل كل الأشياء متضادة حق، ولكن هذه أنواع للحق، من أخذ بأي واحد منها فإنه أخذ بحق، ويعني أوضحها وأصحها التشهدات حديث مسعود أو تشهد مسعود هذا: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد مسعود. وقال سمى قوما لأنهم كانوا في الصلاة يعني يسمون، يقول السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان، فكانوا يسمون أسماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني لهم: لا تفعلوا، وإنما قولوا التحيات لله، فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني إذا قلتم السلام علينا وعباد الله الصالحين دخل جبريل وميكائيل ودخل كل عبد صالح في السماء والأرض، كل عبد صالح في السماء والأرض فإنه يدخل. ولهذا يحرص الإنسان أن يكون من الصالحين حتى يدخل في دعاء الداعين في في في في, في صلواتهم، لأن أي إنسان يدعو بهذا الدعاء الذي هو التشهد ينصرف إلى كل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا حرص الإنسان أن يكون من الصلاح فإنه يحصل هذا الدعاء من كل أحد، يحصل من كل مصلي، يصير له نصيب منه. فقال يعني نهاهم عن أن يسموا أشخاص ويأتوا بكلام يشمل كل الأشخاص، يعني سواء كانوا في السماء أو في الأرض، يعني كل عبد صالح في السماء والأرض فإنه يصل إليه أو يشمله هذا الدعاء الجامع الذي هو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا ما يحتاج أن يقول جبريل وميكائيل وفلان وفلان وفلان، يكتفي بهذه الكلمة وهي تذهب وتشمل كل أحد. إيش الترجمة؟ باب من سمى قوما. أيوة. أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة، يعني كلمة مواجهة هذه تشعر بأنه يقابل غيره ويسلم عليه، ولكن النسخ اختلفت، ونسخة أبي ذر التي ذكرها المصنف ذكرها الشارح قال من غير مواجهة، يعني يسلم من غير مواجهة، يعني ما يخاطب أحدا ويواجهه بالسلام فيقول السلام عليك يا فلان وهو يصلي، ويخاطب إنسانا وهو يصلي، وإنما قال من غير مواجهة، يعني أنه يعني على سبيل الغيبة أو على سبيل العموم الذي يشمل يعني غيره أو الذي يشمل غيره. فإذا ليس يعني ليس معنى ذلك أنه يسلم مواجهة بأن يرى شخصا فيقول السلام عليك ويصلي، لا يفعل ذلك. لهذا قال النسخ ذكر في الحافظ وجوه مختلفة وذكر أن النسخة بذر من غير مواجهة. نعم. في بعض النسخ سقطت هذه الكلمة. حذف. نعم. حذف. يعني أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم. سقط كلمة مواجهة. نعم سقط، ولكن كونه من غير مواجهة يعني كان من غير مواجهة أن مواجهة المقصود بها أنه يعني لم يواجه أحدا بالسلام وإنما دخل في في في العموم. وهذا بالنسبة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا ما في مواجهة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه يسلم عليه بالخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكان هذا في حياته صلى الله عليه وسلم أنه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما توفي صلى الله عليه وسلم جاء عن عن عن عن مسعود أو عن غيره أنهم عدلوا إلى قوله السلام عليك إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يعني بدل الخطاب، لكنه جاء ما يدل على أن الخطاب معتبر وأنه مستمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن عمر كما في الموطأ أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، فكان يقول قلوا التحيات، يقول التحيات لله السلام عليك أيها النبي، يعني في التعليم الذي على المنبر في زمن عمر يقول السلام عليك أيها النبي بالخطاب، فدل على أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستمر في حياته وبعد وفاته. وأنهم إن عدل إلى ذكر وصفه بأن قيل السلام على النبي ولم يكن فيه خطاب فإن ذلك صحيح، لأنه جاء عن, عن, عن الصحابة وجاء عن بعض الصحابة الذي هو عمر رضي الله عنه، حيث كان يعني يقول فيه السلام عليك أيها النبي، ودل على أن هذا سائر وهذا سائر، لا بأس بهذا ولا بأس بهذا. قال حدثنا عمرو بن عيسى عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله تعالى باب التصفيق للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم ذكر التصفيق للنساء، يعني إذا ناب الإمام شيء فلا تتكلم المرأة، لا تسبح، لا تقول سبحان الله، يعني حتى يعني لا يظهر صوتها في الصلاة للناس، وإنما يسبح الرجال هم اللي يقولون سبحان الله، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تسبح. وهذا فيما إذا حصل تنبيه بالتسبيح فإنها لا تنبه بالتسبيح ولكن تنبه بالتصفيق، وأما كانت تسبح ويحصل لها يعني تسبيح يعني بذكر الله عز وجل من غير أن يكون يعني شيء يظهر أو شيء يعني يجهر به يعني، فإن هذا مطلوب في الصلاة من كل مصلي سواء كرجل أو امرأة، وإنما التسبيح الذي لا تفعله النساء في الصلاة هو التسبيح للتنبيه بحيث يخرج صوتها للتنبيه، أما الرجال فهم الذين يسبحون ولا يصفقون، فالتسبيح من شأن الرجال والتصفيق من شأن النساء. له صفة معينة؟ قيل أن أن أن أن يعني على ظهر الكف، يعني ظهر الكف اليسرى ببعض الأصابع اليمنى وبعضهم قال إن التصفيح والتصفيق بينهما فرق، وهو أن التصفيح يعني يكون على ظهر الكف، والتصفيق بأن يكون على بطنها، يعني بطن الكف ببطنها، وأما إذا كان على ظهرها فقلنا تصفيح. وبعضهم يقول إنه لغة يعني في التصفيق، يعني أنه بمعنى واحد، سواء تصفيح أو تصفيق، ولكن يقولون أنه يكون على ظهرها، لأنه إذا كان على ظهرها يكون أخف مما إذا كان في باطنها. هذا الحكم وإن كنا تأمهن امرأة، نساء يصلين خلف امرأة، أو والله يبدو إذا كان امرأة. يبدو أنه إذا كان النساء وحدهن يصلين فالتصفيق جاء في حقهن، والتسبيح لا مانع منه في حقهن فيما يتعلق فيما بينهن، لأن كون الواحدة تسبح يعني للمرأة لا بأس بذلك، وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فإن شرها آخرها إذا كانت الصفوف يعني ما في مجال بأن يكون أول الصفوف من النساء يعني يرى أول صفوف من الرجال، أو يكون السماع الكلام بين الصف الأخير والصف الذي الصف الأول من النساء. أما إذا كان هناك بنيان ولا يمكن أن يصل الصوت، فإن كونهن يتقدمن لا بأس به، لا بأس أن يتقدمن. مو معناه أن إذا كان له مسجد خاص أو قسم خاص ما يعني لا تسمع أصواتهن، تكون واحدة تكون في آخر الآخر عند الباب، بل لا بأس، فيكون هذا من جنسه. هل هذا لأن صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة إذا كان أنه فيه تشويش أو فيه يعني مثل ما جاء يعني تخضعن بالقول أو فيه خضوع بالقول، يعني لا شك هو يعني بهذا المعنى هو عورة، لكن بدون ذلك وإذا كان في شيء يفتن لا بأس أبدا. المرأة تكلم الرجال وتفهم، لكن إذا كان أنه يفتن فإن المرأة تبتعد عن شيء يفتن، والرجال يبتعدون عن الوصول إلى شيء يفتنهم. قال حدثنا علي. الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، لكنه إذا كان فيه خضوع أو كان فيه يعني شيء يشوش أو يعني يفتن، فهو من أجل هذا المعنى لا يعني يمنع منه. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، هنا الذي قبله التصفيق، نعم، وهنا فيه التصفيح. قال حدثنا يحيى. من هو؟ ابن جعفر الأزدي البخاري. عن وكيع. نعم، ابن الجراح. عن سفيان ثوري. عن أبي حازم. نعم. سهل بن دينار. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني الاسنادين يعني في واحد فيه سفيان والثاني فيه سفيان، أحدهما الذي يروي عنه وكيع هو الثوري، والذي يروي عنه علي بن مديني هو ابن عيينة، وكل منهما أهمل لم ينسب، لكن من الطرق التي يعرف بها يعني التعيين المهمل معرف الشيوخ والتلاميذ، الشيوخ والتلاميذ، فيعني مثل سفيان بن عيينة يروي عن الزهري ويروي عنه علي بن مديني، وسفيان الثوري يعني لا يروي عن الزهري، يروي عنه قليلا، قيل انه يروي عنه قليلا، فاذا يعرف المهمل بمعرفة التلاميذ والشيوخ مثل الحمادين والسفيانين، يأتي ذكرهما ذكر يعني حماد وحماد وسفيان وسفيان بدون نسبة، ولكن يعرف ذلك بالشيوخ، يعرف ذلك بمعرفة التلاميذ والشيوخ. أحسن الله إليك. الآن حكم النساء هو في الصلاة التصفيق، هذا الحكم للنساء إذا نابهن شيء. التصفيق بالنسبة للرجال في خارج الصلاة، والله ما في بأس إذا كان أنه يعني المرأة يعني أرادت أنها ما يعني ما تظهر صوتها وأنها تصفق يعني من أجل يعني تريد يعني بدلا ما تخاطبه تصفق له، يعني لأن التصفيق من شأن النساء. السؤال خلاص، الرجال إيه؟ تصفيق الرجال خارج الصلاة، هذا تصفيق الرجال خارج الصلاة مثل ما هو موجود في الاجتماعات واللقاءات، هذا ليس موافقا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا سمعوا شيئا يعجبهم كبروا، أو إذا سمعوا هذا التكبير وهذا التصفيق من أجل إعجابهم بالشيء الذي صفقوا له، والصحابة رضي الله عنهم إذا كان في شيء يعجبهم حصل منهم يعني أنه التكبير. وقد جاء ذلك في حديث كثيرة، مثل ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة نصف أهل الجنة، فكبروا عندما قال هذا الكلام. وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أشيع أنه طلق زوجاته وكان في مشربة في مكان اعتزلهن، فجاء من العوالي من مزرعته في العوالي وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه قال: أطلقت لنسائك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قال: الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا هو فعل السلف، ليس فعل السلف التصفيق. نعم. مسألة التكبير، ينادي واحد بين الجماعة يقول تكبير، فيقول الجمهور الله أكبر. يعني إذا كان يعني شيء يعني نبههم إلى أن يكبروا قد يكون، لكن الذي ينبغي أن يقول هو الله أكبر، وغيره إن كبر تبع له كبر وإلا سكت، لكن إذا كبر عن شيء يعجبه هذا جاءت به السنة. لا، ينادي بهم يقول لهم تكبير. والله ما أدري، يعني قضية أن يكون يضرب منهم أن يكبروا، لأن قد يكون حصل شيء لا يعجبه، ها؟ قد حصل شيء لا يعجبه، ما أعجبه وهو لا يعجبه. قال رحمه الله تعالى: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقرأ الباب. قال رحمه الله تعالى: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. في حديث ثاني؟ لا، باب. لا، في حديث ثاني؟ لا، ما في إلا هذا الحديث. ثم يأتي باب إذا دعت الأم ولدها. قال باب التقدم. باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم. باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم. ذكر حديث، أشار إلى حديث سهل بن سعد. وش حديث سهل بن سعد؟ شارح وش قال به؟ إلى حديثه ففيه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. نعم. ثم رجع. يعني هذا الحديث، هذا الحديث الذي تقدم، حديث سهل بن سعد هذا الذي تقدم قريبا، يعني فيه التقدم والتأخر، التأخر من أبي بكر والتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول دخل في الصلاة وأبو بكر بدأ في الصلاة ودخل قد دخل فيها، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه لما التفت بأن يبقى في مكانه، فلم يعني تطلب نفسه أن يصلي، أن يبقى مصليا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه وراءه، فرجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه التقدم والتأخر، التقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتأخر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أو الاحتمال الثاني، ويش؟ ما تقدم في الجمعة من صلاة صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقرى. نعم، وكذلك يعني، يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعني رجع يعني القهقرى ثم تقدم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بصلاة الكسوف، يعني حيث تقدم وتأخر، تقدم لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار، كل هذه يعني تدل على حصول التقدم والتأخر للحاجة إذا كان هناك أمر يقتضي هذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي كان في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني في أحيانا كان خرج بهم وصلى بهم، لما دخل أبو بكر في الصلاة وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين حتى جلس عن يسار أبو بكر، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكبر، ويكبر أبو بكر بتكبيره مبلغا للناس، لأن صوته عليه الصلاة والسلام منخفض لا يسمعه الناس، فصلى عليه الصلاة والسلام جالسا على يسار أبو بكر وأبو بكر عن يمينه وهو يبلغ الناس بالتكبير ويعني وأعمال الصلاة مبلغا لرسول الله، مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أن الرسول في يوم الاثنين أو فجر يوم الاثنين الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كشف الستر، فلما حصل كشف الستر يعني فرح أو كادوا يفتتنون من الفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد شفي، وأنه يعني سيأتي ويصلي بهم. فالرسول عليه السلام أعجبه يعني صفوفهم وجعلهم يبقون على ما هم عليه وأتموا صلاتهم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ومحل الشاهد منه أن أبو بكر تقهقر يعني ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وأنه سيكون يصلي بهم، ولكنه لم يخرج وتوفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال حدثنا بشر بن محمد. نعم. المروزي عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري، يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك، قال ابن حجر أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيقول هل يصح هذا الإجماع؟ لا أدري، لا أدري هل يصح، لكن المشي الكثير جدا، لأن الكثير قد يكون شيء نسبي، يعني أحد يظنه كثير وأحد يقول لا هو قليل، لكن كونه يمشي مسافة طويلة هذا لا شك أنه إذا حصل يعني صحيح الحكم، ولكن هل هو إجماع وما هو حد الكثرة؟ لا أدري. لكن ما هو ضابط الحركة التي تبطل الصلاة عموما، الحركة عموما التي تبطل الصلاة ما هو ضابطها؟ الحركات الكثيرة المتوالية، الحركات الكثيرة المتوالية هذه تبطلها، ولعل هذا الذي هو المشي الطويل انه يعني من هذا القبيل الذي قاله ابن حجر. هل هناك تفريق بين الفريضة والنافلة في مسألة الحركات؟ والله ما نعلم شيئا يدل على التفريق، لا أعلم. يقول صليت بجانب رجل تخرج منه رائحة البصل فلم أستطع التحمل فقطعت صلاتي وذهبت إلى مكان آخر فصليت فيه، هل عملي هذا صحيح؟ نعم، إذا كنت ما تستطيع وأنك لم تأدي صلاتك كما ينبغي وأنك لا تطيق ذلك فلك ذلك. إذا سلم علي رجل وأنا في الصلاة فكيف أجيبه؟ إذا سلم أشر بيدك يعني بالإشارة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ظن أني جالس وأنا في التشهد حقيقة لكن يظن أني جالس أسبح فمد يده إلي، لا تمد يدك أبد، خلي يدك في مكانها. هل يجوز أن يترك في الصف الأول مكان دائما للعالم ليصلي فيه، استدلالا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول؟ لا، إذا كان أولا ينبغي أن يكون العالم الذي يكون فيه يتقدم ويكون موجودا في نفس المكان، وكونه يوجد يعني شخص يعني وراء الإمام يعني ينبهه إذا حصل منه يعني يرد عليه في القرآن إذا حصل شيئا خطأ، هذا ينبغي. لا يصلح أن يكون الذي وراء الإمام كلهم يعني من العوام أو أنه لا علم لهم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إني مكمع أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن إذا حصل يعني غلط خطأ في الصلاة يعني يرد عليه، يعني بخلاف ما لو كان وراءه ناس فإنه قد يعني يحصل لشيء ثم لا يهتدي إلى الصواب، وقد يعني ينتقل إلى إلى إلى إلى سورة إلى سورة أخرى فلا يجد من ينبهه. فكونه يوجد لكن ينبغي لهذا الذي يصلي من أجل كونه ينبه الإمام أو يرد على الإمام إذا غلط ينبغي أن يكون مبكرا، وإن بقي أو أنه تأخر يعني قليلا وجاء من أجل هذه المصلحة لا بأس به. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.